امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة من الدين رزق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محظور مثله عبده. فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للدنيا فلأمه. في هذا الجزء من الفصل يبين المؤلف رحمه الله إذا امتنع من له حق الحضانة عن الحضانة فمن حكم، وإذا أراد أحد الأبوين سفرا فلمن تكون الحضانة، سواء كان هذا السفر للإقامة أم لحاجة ثم العودة، وإذا كان من له الحضانة غير أهل لها. وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه. وإن امتنع من له الحضانة، الحضانة للأم مثلا وامتنعت عن الحضانة لا رغبة لها في حضانة ابنها أو بنتها، فلمن تكون الحضانة بعد الأم؟ لأمهاتها القربى فالقربى. فإذا امتنعن كذلك فلمن تكون الحضانة؟ للأب. امتنع الأب عن الحضانة ولم يردها تنتقل لأمهاته. أو كان من له الحضانة غير أحد، الحضانة للأم مثلا، لكن الأم حنطة سيئة الخلق فهي غير أهل للحضانة، لأنها تنشئ طفلها على خلقها وطريقتها، وفي ذلك مضرة على الطفل، فتنتقل الحضانة وإن طلبتها الأم تنتقل إلى من يليها، إلى أمهاتها إن كن مستقيمات وحسنات الأخلاق، وإلا فتنتقل إلى الأب. أو كان غير أهل انتقلت الحضانة لمن بعده، يعني إلى من يليه، شبه ذلك بولاية النكاح. ولاية النكاح مثلا للأب، يزوج البنت والدها، فإذا عضلها والدها وامتنع عن تزويجها بالكفء انتقلت الولاية إلى من بعده وهو الابن إن كان لها ابن، فإن لم يكن لها ابن انتقلت لأخيها الشقيق، فإن لم يكن أخ شقيق انتقلت إلى الأخ الأب، فإلى ابن الأخ الشقيق، فإلى ابن الأخ الأب، فإلى العم الشقيق، فإلى العم الأب. أبى الأب أن يزوج الكفء، رفض من غير مبرر شرعي لرفضه، فهل تبقى الولاية له؟ تحبس هذه البنت حتى يرضى والدها بتزويجها؟ ربما يكون متعارف مع أمها وتغاضب معها ويأبى، كلما جاء الكفء لخطبة ابنته أرى وأبى، لا لمبرر شرعي وإنما لحجة وهي. ففي هذه الحال يطلبه الحاكم الشرعي القاضي ويعرض عليه أن يزوج ابنته إذا كان الخاطب كفءا لها، فإن أبى جعل الحاكم الولاية لمن بعده لمن يليه، فيزوجها الثاني مع وجود الأول. امتنع الأخ الشقيق من التزويج لا لمبرر شرعي وإنما لحجة واهية مضارة لأخته، فتنتقل الولاية إلى الأخ الأب فيزوجها بالكفء ولا ينتظر رضا الأخ الشقيق ما دام امتناعه من غير مبرر شرعي. أما إن كان امتناعه لمبرر شرعي فله حق في هذا الامتناع والحاكم يقره على ذلك، كأن يقول أنا لا أزوج أختي بهذا لأنه فاسد أو لأنه تارك للصلاة أو لأنه نقل أنه يشرب الخمر أو يتعاطى بعض المحرمات، فأنا لا أزوج أختي بهذا الرجل، فهذا مبرر شرعي ولا تنتقل الولاية إلى من بعده إذا امتنع عن تزويج هذا الرجل فمن حقه. وكذلك الحضانة، إذا امتنع من له حق الحضانة أو كان غير أهل أي غير صالح للحضانة فتنتقل الحضانة إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رزق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها. ولا حضانة لمن فيه رزق، رجل له ابن في حاجة إلى الحضانة وابنه قرب، فهل تكون الحضانة لأبيه والأب رقيق؟ لا حضانة له على ما مشى عليه كثير من العلماء، قالوا لأن الحضانة ولاية والرقيق مملوكة منافعه لغيره فلا يتمكن من القيام بحق المحظور إلا بموافقة سيده، فلا حق له في الحضانة. ويرى بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله لأن الحضانة لا يشترط لها الحرية، فيجوز للحاضر أن يكون رقيقا أو فيه رق، رقيق يعني كامل أو فيه رق يعني بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون الرقيق مشترك بين اثنين أحدهما أعتق نصيبة والآخر لم يعتق نصيبة فيكون مبعضا يعني بعضه حر وبعضه رقيق. ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها. ولا حضانة لفاسق، إذا كان الأولى بالحضانة الأقرب فاسق متساهل للصلاة لا يؤديها في أوقاتها أو يتعاطى بعض المحرمات يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا يعتبر فاسقا، فهل نسلم له الطفل أو الطفلة ليتولى شؤونهما ويرعاهما؟ لا، هذا غير أهل وغير مأمون، لأنه قد ينشئ الرضيع الصغير على المحرم، يعوده على السرقة أو يعوده على شرب الخمر أو يعوده على الكذب والأذى، فإذا كان الأحق من حيث الترتيب بالحضانة رجل فاسق أو امرأة فاسقة فلا يسلم لهما الطفل المحبوب ذكرا كان او انثى. ولا حظ للمحظون في حضانته، ولا حظ للمحظون في حضانته، لأن نسلم الكبير الصغير لحظ الصغير ليستفيد الصغير، فإذا سلمنا الصغير لفاسق فهل يستفيد من إقامته مع الفاسق؟ لا، خطر عليه وقد يتضرر بكونه معه، قد يوكله الحرام لأن الفاسق لا يبالي بأكل الحرام، يأكل الحرام ولا يبالي، فينمي الطفل الصغير على الحرام فلا يؤمن على ذلك. ولا حضانة لكافر على مسلم، ولا حضانة لكافر على مسلم. إذا كان أحق للحضانة كافر، أب أو أم كافرة، والطفل محكوم بإسلامه، فلا يسلم الطفل الصغير المحكوم بإسلامه يسلم لكبير كافر، لأنه لا يؤمن عليه أن ينشئه على دينه وعلى خلقه وعلى عاداته، وفي هذا مضرة في الصغير. فإذا كان الصغير لا يسلم للفاسق فلا يسلم للكافر من باب أولى. ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد للحديث الثالث ولو رضي الزوج. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي، المرأة إذا كانت الأحق بالحضانة أم مثلا أو جدة أو أم أب أو أم جد، إذا كانت متزوجة بأجنبي من هذا الرضيع المحظور فلا حق لها للحضانة، وإن كانت متزوجة بقريب من فلها حق الحضانة. مثال ذلك أم الأم، زوجها هو أبو الأم، فهل لها حق في الحضانة؟ نعم، لأن زوجها أب للمحبوب وقريب منه. إذا كانت الأم مطلقة ومتزوجة بأجنبي وأمها كذلك مطلقة من جد الطفل ومتزوجة بأجنبي، فهل لها حق الحضانة؟ لا حق لها، بل جدة مثلا لها حق الحضانة إذا كان زوجها هو جد المحظور، وإذا كان أجنبي من المحظور فلا حق لها في الحضانة. أخت شقيقة مثلا متزوجة بابن عم لها، لها حق في الحضانة أو لا؟ لها حق، لأنها متزوجة بقريب من المحظور. أخت شقيقة متزوجة بأجنبي من المحرور فلا حق لها في الحضانة. متى يقول لا حق لها في الحضانة؟ من حين العقد، لأنها من بعد العقد تكون منافعها مملوكة لزوجها. والدليل الحديث السابق، ما هو الحديث السابق؟ قوله صلى الله عليه وسلم للأم: أنت أحق به ما لم تنجبه، يعني تتزوجه، فإذا تزوجت فلا حق لك في الحضانة. يقول: ولو رضي الزوج، إشارة للخلاف، يرى بعض العلماء أن الزوج إذا رضي بحضانة زوجته بهذا الرضيع بقي حقها في الحضانة. ويرى بعضهم هو الذي مشى عليه المؤلف أنه لا حق لها في الحضانة ما دامت متزوجة من أجنبي ولم رضي الزوج. فإن مال المانع لأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. إذا كان من له الحضانة هناك مانع من حضانته لأن كان فاسق، فالفسق مانع من الحضانة. فبدلا من كونه حاضر لهذا الصغير أحضر الصغير وأعطيناه لمن هو بعده، ثم ثبت بعد ذلك استقامة هذا الذي له حق الحضانة، فهل يعود إليه حقه أم لا؟ نعم يعود له حقه. مثال ذلك امرأة لها حق حضانة ابنها أو بنتها، إلا أنه ثبت بالبينة العادلة بأن هذه المرأة فاسقة غير مستقيمة، فأخذنا ابنها منها وسلمناه للأب، ثم بعد سنتين أو ثلاث ثبتت استقامة هذه المرأة وطالبت بحقها بحضانة ابنها أو بنتها، فهل لها حق في ذلك؟ نعم لها حق يعاد إليها. كابرة ذمية لها حق بالحضانة لكن حرمناها حقها بسبب كبرها فأسلمت، فهل يعود إليها حقها بالحضانة؟ نعم. رقيق أو رقيقة لهما حق بالحضانة لكن من أجل الرزق أعطينا الرضيع لغيرهما ثم عتقا وطالب الواحد منهما بحقه من الحضانة، فهل له ذلك؟ نعم ما دام ثبت العتق. امرأة لها حق حضانة ابنها فتزوجت فانتقل الابن الى ابيه، ثم بعد سنتين او ثلاث طلقت وطالبت بحضانة ابنها، فهل نقول سقط حقك في زواجك الاول ولا اثر للطلاق الاخير، بل نعيد إليها طفلها ما دامت طلقت لأن حقها سقط من أجل الزواج، فإذا طلقت وبقيت بدون زوج عاد إليها حقها في الحضانة. وهذه المسألة كثيرة الوقوع، يكون الطفل عند أمه ثم تتزوج فيأخذه أبوه ثم تطلق أو يموت عنها زوجها الثاني فيعود لها حقها في حضانة ابنها من زوجها الأول أو بنتها. وإن أراد أحد أبوي المحرور سترا طويلا لغير اضطرار، قال الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر تأثر ليسكنه وهو أي البلد وطريقه آمنا فحضانته أي المحصور أبي. إذا أراد أحد أبوي الولد المحصور سفرا فلا يخلو إما أن يكون هذا السفر قريبا أو بعيدا، قريبا مثل ما بين مكة وجدة أو مكة والطائف هذا يعتبر قريب أو بعيدا ما كان أبعد من ذلك بكثير. وسواء وقد يكون السفر لحاجة أو للسكنى، فرق بين سفر لحاجة ثم يعود بعدها وسفر للسكنى. فإذا أراد أحد الأبوين سفرا إلى مكان بعيد من أجل أن يسكنه، فإن كان سفر قد يحصل يكونان معا هنا والحضانة للأم، فيعزم الأب على السفر إلى مكان بعيد من أجل أن يأخذ الولد، فينظر إلى قرائن الأحوال. إن كان السفر لغير اضطرار بالأم فتنتقل الحضانة للأب لأن الأب هو الذي يقوم على ولده ويربيه ويعلمه وينسب إليه. ومن صلاح الابن والأصلح له أن يكون تحت رعاية والده وتعليمه وتأديبه. فإذا كان السفر لغير اضطرار وللإقامة والسفر بعيد فالحضانة للأب حينئذ. وأما إن كان السفر قريبا للإقامة فالحضانة للأم. وإن كان السفر لحاجة فسيأتي ذلك. وإن كان السفر من أجل الضرار فالحضانة لمقيم غير المضار. إذا كانت الأم لها الحضانة وأرادت السفر إلى مكان بعيد من أجل أن تبعد الولد عن أبيه فتمنع من ذلك وتكون الحضانة حينئذ للأب. أما إذا كان الطريق غير آمن يخشى على الرضيع في حال السفر فالحضانة للمقيم لا للمسافر. لأنه الذي يقوم لأنه بدوى الأب لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ لسانه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب فقال لأن بقاءه في جوار أبيه خير له وأصلح إذا كان الأب صالحا للحضانة. وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى. وإن بعد السفر الحضانة بدلا للأم، الأم أراد السفر لحاجة فهل تمكن من السفر بالولد؟ لا، يقال الأصلح للولد أن يبقى ولا يسافر لأن للسفر ضرر عليه فيبقى عند المقيم. أراد الأب سفرا لحاجة وأراد أخذ ولده ويريد العودة من سفره فيبقى الولد عند أمه ولا يسافر مع أبيه لأن في السفر إضرار به. أو فرض السفر لها أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به. وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فالمقيم منهما أولى. أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود فالمقيم أولى كذلك لأن في السفر إضرارا به. السفر بالرضيع الصغير إضرار به ومشقة عليه، إلا إذا كان تخلفه عن أمه وكانت هي التي تريد السفر وتخلفه عنها إضرار به لأنه يرضع منها فينظر للمصلحة. وإذا قرب السفر وكان للسكنى، إذا أرادت الأم من مكة أن تخرج إلى جدة ولها حق الحضانة، فلها حقها بالحضانة ولا يقال إن سفرها يضيع حقها بالحضانة لأن سفرها قريب وليس ببعيد. أو قرب السفر وكان للسكنى، فالحضانة لأمه لأنها أتم شفقة عليه. وإنما أخذت كلام المصدق عن ظاهره ليوافق ذات المنتهى وغيره. والشارح رحمه الله صرف كلام الماجد من أجل أن يوافق ما في المنتهى وما في المغني وغيرهما من الكتب المعتمدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.